أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم سبقت الآيات السابقة، انتهينا منها، والفوائد وكل شيء. لا فوائد، لا من قوله وإذ ابتلى إبراهيم. طيب، يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآيات، هذه الآيات الكريمة يستفاد منها فوائد. منها أولا ابتلاء الله تعالى بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث امتحنه وابتلاه بهذه الكلمات التي فيها التكاليف الشرعية والأحكام الكونية، وتذكير لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته بذلك. ومنها أيضا أن الابتلاء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنها أيضا إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وهذه ربوبية خاصة، حيث أضاف اسم الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تشريفا له. ومنها أيضا فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولا لإتمامه ما امتحنه الله عز وجل، أولا لابتلائه، وثانيا لإتمامه ما امتحنه الله تعالى به، حيث وفى بذلك. ولهذا جعله الله عز وجل إماما للناس في التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك والقيام بطاعة الله عز وجل. ومنها أيضا إثبات القول لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بحرف وصوت مسموع، لقوله: قال إني جاعلك للناس إماما، ولقوله أيضا: قال ومن كفر. ومنها أيضا إثبات السمع لله عز وجل على الوجه اللائق به، لأنه سبحانه وتعالى سمع دعاء إبراهيم وأجابه. ومن فوائدها فضيلة الإمامة في الدين، وأنها درجة رفيعة ومنزلة عالية لا ينالها إلا من قام بأمر الله وشرعه، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنها أيضا شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونصحه لذريته وحبه للخير لهم، لقوله: ومن ذريتي. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن من أولى الناس بالدعاء وحب الخير والصلاح هم ذرية الإنسان، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ومن ذريتي، وقال تعالى عنه في سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهكذا هو شأن الأنبياء وشأن الصالحين، كما قال الله تعالى أيضا عن عباد الرحمن أنهم قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومنها أيضا أن من كان من الظالمين بالكفر والشرك والمعاصي فإنه لا يكون إماما. فالإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين وطاعة الله عز وجل، لقوله هنا لا ينال عهد الظالمين. ومنها أيضا وجوب الحذر من الظلم، لأن الظالم لا ينال ما وعده الله عز وجل به من الرفعة والإمامة، بل يكون ظلمه سببا لأن يكون في أسفل السافلين، بل يكون إماما والعياذ بالله في الشر، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. شوف في عباد الله المتقين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ومنها أيضا إخبار الله عز وجل بأن من ذرية إبراهيم من يكون ظالما، لقوله لا ينال عهد الظالمين. ومن فوائدها أيضا التذكير بنعمة الله عز وجل، حيث جعل هذا البيت الحرام مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه ويرجعون إليه لأداء مناسك الحج والعمرة والعبادة من جميع أقطار الدنيا، وأيضا يستقبلونه في كل يوم وليلة ويتوجهون إليه في صلواتهم. ومنها أيضا تعظيم فضيلة البيت الحرام، فضيلة البيت الحرام، وأن الواجب تعظيمه، لقوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت، وأل هنا للعهد، فدل ذلك على أن المعهود المعروف هو تعظيم هذا البيت، ولهذا أضافه الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتعظيم، وأمر بتطهيره من الأرجاس والأنجاس الحسية والمعنوية. ومنها أيضا في قوله عز وجل وأمن وجوب تأمين من دخل البيت الحرام ما لم يكن محدثا، لقوله ومن دخله نعم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ولهذا قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. ومنها أيضا أمر الله عز وجل باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، لقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسبق لنا المراد بقوله من مقام إبراهيم هل هو المقام المعروف أو جميع المقامات، وذكرنا أن الأولى العموم، وأن المراد جميع مقاماته في الحج من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك. ومنها أيضا وجوب تطهير البيت الحرام من الأرجاس والنجاسات الحسية والمعنوية، لأن الله تعالى أمر بذلك إبراهيم وإسماعيل، والأمر لهما عليهما الصلاة والسلام أمر لجميع المسلمين، وهكذا بقية المساجد، فبيوت الله عز وجل يجب تطهيرها وتعظيمها، كما قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ومن فوائده أيضا اشتراط طهارة المكان للصلاة والطواف، وأن الصلاة لا تصح إلا في مكان طاهر، وكذلك الطواف من الشرك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخل الكعبة وحطم الأصنام. ومنها أيضا اشتراط الطهارة، اشتراط طهارة المكان للطواف والصلاة، لقوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فدل هذا على أن طهارة المكان شرط من شروط صحة الصلاة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة المكان والبدن والبقعة. طهارة المكان أي أن يصلي في مكان طاهر، وطهارة البدن أي أن يكون بدنه طاهرا، وطهارة ماذا؟ الثياب، والبقعة هي المكان، طهارة الثوب والبدن والبقعة. ومنها أيضا فضيلة الطواف والاعتكاف والصلاة، لأن الله عز وجل خصهما بالذكر وأمر بتطهير هذا المكان لأجل الطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن فوائدها أيضا اختصاص الطواف بالبيت الحرام، لقول وطهر بيتي للطائفين، وهو كذلك، فليس ثمة مكان يجوز الطواف فيه سوى الكعبة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره يحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا، يحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا من القباب والمشاهد وغيرها. ومن فوائده أيضا مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام، لقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. ولكن دلت الأدلة على جواز الاعتكاف في جميع المساجد لعموم قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. ومنها أيضا من اللازم جواز النوم في المسجد الحرام، وإذا جاز النوم في المسجد الحرام فسائر المساجد من باب أولى. ما وجه ذلك؟ نقول وجهه أن من لازم جواز الاعتكاف النوم، لأنه يعني إذا كان لا ينام ويخرج إلى بيته لم يكن معتكفا، لم يكن معتكفا، فعلى هذا يؤخذ منه جواز النوم في المسجد الحرام، وإذا جاز في المسجد الحرام جاز في غيره من باب أولى. ومنها أيضا فضيلة الركوع والسجود، لأن الله عز وجل خصهما بالذكر دون بقية أركان الصلاة، لقوله والركع السجود، والركع السجود، وهذا يدل على فضلهما. وسبق لنا أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقيل إن طول القيام أفضل. والقول الثالث وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. ومن فوائده أيضا استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث وفقه للدعاء ومن عليه بالإجابة، فجعل هذا البلد آمنا ورزق أهله من الثمرات والطيبات. ولهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ومنها أيضا حاجة جميع الخلق ومنهم الأنبياء والرسل إلى سؤال الله عز وجل واللجوء إليه ودعائه، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه، وإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه وهو إمام الحنفاء، وهذا يدل على حاجته وفاقته إلى الله، فغيره من باب أولى. ومنها أيضا أن أفضل دعاء الله عز وجل أن يدعى، أن من أفضل دعاء الله عز وجل أن يدعى باسم الرب، لقوله رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال تعالى أيضا عنه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولهذا ذكر الله عز وجل في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى الذين يقولون ربنا إننا سمعنا، الذين يقولون، فذكروا أو ذكر سبحانه وتعالى اسم الرب كم مرة؟ أربع مرات. ومنها أيضا بيان شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته بأمته، لقوله في الآية الكريمة قال ومن ذريتي. ومنها أيضا أن أعظم النعم هي نعمة الأمن والرزق، لأنه لا قيام للدين بل ولا للحياة إلا بهذين الأمرين، الأمن والرزق. واضح؟ لا يمكن أن يقوم الدين إلا مع حصول الأمن والرزق، بل لا يمكن أن تقوم الحياة إلا مع الأمن والرزق. ومنها أيضا أن الدعاء إنما يشرع للمؤمنين، بل هذا من حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، لقوله هنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فخص الدعاء بمن آمن من أهل الحرم ومن قاصديه. ومنها أيضا أن الإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، لأنه خصهما دون غيرهما. ومنها أيضا الحكمة من قرن الإيمان بالله بالإيمان بأي شيء؟ باليوم الآخر. الحكمة من كون الله عز وجل يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، وذكرنا فيما سبق هذه الحكمة، وهي أن الإيمان بالله دافع والإيمان بالله واليوم الآخر مانع، فهنا دافع ومانع. فالإيمان بالله دافع للعمل وحث عليه، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. ومنها أيضا أن الله تعالى تكفل برزق جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لقوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي من كفر سأرزقه، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومنها أيضا أن الله عز وجل يعطي، في قوله قال ومن كفر فأمتعه، أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بما يعطى من زخرف الدنيا ومن متع الدنيا لمن يعصي الله عز وجل، فإن هذا نوع استدراج. ومنها أيضا أن متاع الدنيا مهما كثر ومهما تعلق، أن متاع الدنيا مهما كثر ومهما طال زمنه فهو قليل بالنسبة للآخرة وما فيها من المتاع والنعم، لقوله فأمتعه قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقالوا خير من الدنيا في الحديثين ليست الدنيا التي أنت تعيشها، وإنما المراد خير من الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة. ومنها أيضا أن إثبات النار، إثبات النار وأنها مصير كل كافر، فلا مناص ولا محيد ولا مفر من ذلك، لقول: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والله أعلم.